الحمد لله معز التوحيد وأهله ومذل الشرك ومن أشرك بجهله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وفيه قوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. واعلم أن هذا الحديث بجملته مما عد من الأدلة على الشهادتين، فإن كل جملة منه وقعت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان ليوم الدين. وبعد، في هذا المقطع يعني كما تبارك وتعالى، قلنا تبارك هنا يعني تعاظم وتقدس وزاد خيره ونما، ولكن يقولنا هذا من يأتي صفة ويأتي فعلا له، يعني الفعل مأخوذ من الصفة، اشتق من الصفة، فصفته أنه تبارك، وهذا لا يجوز أن يطلق إلا على الله هذا اللفظ، ما يقال كما يقول بعض الناس: تباركوا بالمكان أو تباركوا بكذا أو تباركوا، هذا لا يجوز، لأن هذا خاص بالله جل وعلا، وكلمة تبارك مثل كلمة تعالى بنيت على السعة والكثرة والعظمة، فهي من صفاته جل وعلا، والفعل الذي يشتق منها يتعدى إلى العبد المفعول أو إلى المخلوق الذي يجعله الله جل وعلا مباركا. فالفعل منه بارك، يعني مأخوذ من تبارك، بارك في كذا وبارك في كذا، فهذا فعله هو المبارك فقط. فعلى هذا ما يجوز أن يكون هناك شيء من المخلوقات هو يكون مصدر البركة، هذا فيه بركة نتبارك به وكذا وما أشبه ذلك، كما يفعله كثير من الناس يتبركون بشخص بعينه أو يتبركون بمكان أو بقبر أو ما أشبه ذلك، فهذا نوع من الشرك، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا أنه هو المبارك الذي يبارك بما يشاء، وعبده الذي يبارك فيه، والمبارك هو الذي ينفع أينما كان نفع، أينما حل نفع، والنفع يجب أن يكون النفع الشرعي، ما هو النفع المتوهم الذي مثلا قد يكون شركا ثم يزين الشيطان للإنسان أنه هذا حصل له ببركة كذا وبركة كذا وكذا. فالبركة يجب أن تطلب من الله، وهو الذي يبارك بالشيء إذا شاء، ولا يجوز أن تطلب البركة من أماكن ومن أشياء أو من فيكون مثلا التمسح فيها والجلوس عندها طلبا للبركة، فإن هذا فعل المشركين الذين كانوا يعبدون الأشجار والأحجار والقبور وغيرها، هو طلب البركة منها أو طلب الشفاعة أنها تشفع لهم، وما كانوا يعتقدون أنها هي في نفسها توجد الشيء أو تخلقه أو ما أشبه ذلك. يعني هذا يجب أن يكون الإنسان صائنا دينه، أن يقع في مشابهة المشركين أو في فعلهم أو غير ذلك. وقوله إنها صفة وإنها فعل، والصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف، أما الفعل فهو مصدر، أصله مصدر الصفة أنه مأخوذ منها. والله جل وعلا يوصف بالأفعال ويوصف بالصفات وغير ذلك كما هو معلوم. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، قوله مثلا أن هذا الحديث في جملته كله معنى لا إله إلا الله، لأن فيه يعني أن الإخلاص يجب أن يكون، العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، وهذا معنى الإله التأله، وفيه الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يخبر بالأمور التي لا تقع فتقع كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم، وهذا شطر كلمة الإخلاص. يعني الأول تعلق بالله والثاني يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمة الإخلاص في مجموعها شهادة لله جل وعلا بالتوحيد، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول بلغ رسالة ربه جل وعلا وقام بما وجب عليه، وأنه يجب أن يطاع وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني أنه المعنى الثاني، فهذه المسائل هي شرح للمتن، شرح مختصر أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ذلك لطالب العلم، أن هذا المقصود من الآيات، أما قوله تفسير آية كذا وتفسير آية كذا يعني أن الآية دلت على ما ذكره في الترجمة، فهي تفسر الكلام وتبينه. وقوله أن الإيمان بهذا مأخوذ من الآية، آية سورة النساء، وهي قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت والطاغوت إما أن يكون الجبت الشر كله بما فيها الأصنام وأهلها، أو يكون شيء مخصص كما جاء تفسيره بأنه الشيطان أو الساحر أو المشرك الشرك الأصنام، وصحيح أنه يعم هذا كله. أما الطاغوت فإما يفسر بأنه الشيطان أو أنه ما عبد من دون الله، كما جاء في الآثار التي ذكر بعضها. فهؤلاء الذين يعني ذكروا أنهم أوتوا نصيب أخبر أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، إيمانهم بالجبت والطاغوت هو تفضيل دين المشركين على الإسلام وتفضيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوهم قالوا: أي ديننا ودين محمد أفضل؟ قالوا: وما دينكم؟ قالوا: ديننا أننا ننحر الكوم، يعني الناقة التي عليها الشحم، ونسقي الماء على اللبن، نسقي الحجيج الماء على اللبن. أما محمد فهو صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار ومن كذا وكذا، وهذا كله كذب، كذب والتزوير. هم كفرة، كفروا بالله وكفروا برسوله وأشركوا، وهؤلاء يعلمون هذا تماما، إن كعب بن الأشرف وحويي بن خطب هم المسؤولين عن هذا، وهم يعلمون أن الشرك هو أكبر الذنوب لأنهم أهل الكتاب وأهل العلم، ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق، جاء بالوحي من عند الله. فقالوا هذا في ظاهر كلامهم فقط، أما في قرارة أنفسهم فهم يعلمون أن الكفار على باطل وأنهم مشركون وضلال، ولكن علمهم ما نفعهم. فهذا يدلنا على أن القول يكون إيمانا، لأنهم قالوا قولا لا يعتقدونه، فإذا قالوا هذا صار هو دينهم وهم يؤخذون بذلك ومسؤولون عنه. ولهذا قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. والذي يؤمن بالجبت والطاغوت يكفر بالله ويكفر بدينه، فالجبت يقابل الإيمان بالله، والطاغوت يقابل دينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود في الآية ليس المعين، المقصود أن الآية عامة في كل من يكون بهذه المثابة، فمن فضل دين المشركين على دين الإسلامي فقد آمن بالجبت والطاغوت، ومن فضل المسلمين على المشركين فمن فضل المشركين على المسلمين فقد آمن بالجبت والطاغوت. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، لأن الترجمة في هذا باب، بأن طائفة من الأمة تعبد الأصنام أو تعبد الأوثان، وهذا يضاف إلى حديث أبي سعيد حتى يتبين الدليل، لأن هذه الأمة لابد أن تتبع أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، وهؤلاء الذين فضلوا دين المشركين على دين المسلمين على دين محمد صلى الله عليه وسلم هم من اليهود، فمعنى ذلك لابد أن يوجد في هذه الأمة من يسلك هذا المسلك، هذا المقصود. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، يعني التصريح بهذا الحديث أن فئام من هذه الأمة يعبدون الأصنام، وجماعة منهم يتبعون المشركين يكونون معهم، ومن اتبعهم فهو منهم. نعم. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، وقبله مسيلمة وسجاح والعنس والأسود العنسي وطليحة الأسدي، كلهم قبل المختار هذا، وبعده أيضا، ولا ينتهي الأمر حتى يأتي كمات كمال العدد 30 الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخرهم الدجال الذي سيدعي النبوة ثم يدعي أنه الرب الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ومع ذلك يتبعه من يتبعه، يتبعه خلق كثير وأكثرهم النساء. وجاء في بعض الأحاديث أنه لكثرة من يتبعه الإنسان يمسك إما أمها وأختها ولا ويحبسها خوفا أنها تتبعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع به منكم فلينأى عنه، ينأى يعني يبعد، لأنه يقول يأتيه الرجل واثقا من دينه فلا يزال حتى يتبعه لما يرى من الفتن. لهذا يخرج إليه رجل من أهل المدينة وهو لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، ولكنه يأتي وينصب خيامه قرب المدينة، فترجف المدينة بأهلها ويخرج إليه كل منافق تبعه. ويخرج إليه رجل من أهل المدينة هو من أفضل الناس، فإذا وصل إلى مسلحيه أو مقدميه أو جنوده يسألونه: أتؤمن بربنا؟ فيقول: لا، أؤمن بالله جل وعلا. فيقول بعضهم لبعض: اقتلوه. فيقولون: ألم ينهكم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه؟ فيذهبون به إلى الدجال، فيقول: تؤمن به؟ فيقول: لا، أؤمن بالله. فيقتله، يقسمه قسمين ويمشي بين قسمين، ثم يقول له: قم. فيقوم، فيقول: أتؤمن بي؟ فقال: لم أزدد بك إلا بصرا. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. فالمقصود أن هذا من البلاء، من البلاء الذي يأتي به، ويأتي بشبه الجنة والنار، يقول هذا معه نار ومعه جنة، فمن اتبعه قاعوا في الجنة التي يزعم وهي نار في الواقع، لأنه جاء في الحديث: ناره جنة ماء بارد، فمن أدركه فليغمض عينيه وليشرب فإنه يجده ماء بارد. فعلى كل حال يعني فتنه عظيمة، ولهذا أمرنا أن نتعوذ من فتنته في كل صلاة لشدة الفتنة التي يأتي بها، ولا يدوم ذلك إنما ينتهي. قد قيل إن مدته 40 يوم، ولكن أول أيامه تطول، أول يوم من أيامه يكون سنة. سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نصنع بالصلاة؟ قال: صلوا صلاة سنة، يعني في هذا اليوم، اقدروا لها، يعني يقدر وتقدر. والماذا؟ واليوم الثاني يكون شهر، واليوم الثالث يكون أسبوعا، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه. وهذا إيذان بانتهاء الكون وزواله، ولهذا لا ينفع الإيمان عند ذلك، كما في صحيح مسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة لقوله لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وتبين أن المقصود بأمر الله الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة فيبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لأن كلمة طائفة قد تطلق على واحد وقد تطلق على ثلاثة وقد تطلق على الجماعات، فالمقصود يعني أنهم يعني قد يكون لهم قوة ويكون لهم كيان ودولة وقد لا يكون، قد يكون جماعات متفرقة كما قال النووي رحمه الله، يكون منهم الداعية ومنهم العالم الذي يعلم الناس ومنهم المجاهد ومنهم المنفق في سبيل الله، يكون كلهم هم الطائفة المنصورة. نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني الشر الذي بعدهم إلى قيام الساعة، وقيام الساعة هو النفخ الصور حتى تنتهي الدنيا ويموت كل حي ثم تبدأ الآخرة بالنفخة الثانية. نعم. الثانية عشر ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك، يعني أن هذه كلها آيات وعلامات ودلائل على النبوة، دلائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ووقع كثير منها، والذي لم يقع سيقع كما وقع غيرها. وقوله إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، السيف وقع بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، لما قتل وقع السيف أصار أول ما قاتل بين المسلمين أنفسهم بين أهل الشام وأهل العراق، قتل منهم الألوف المؤلفة، ثم استمر الأمر ولكنه يزيد مرة ويخف أخرى ويكون في مكان دون آخر، ولا يزال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واقع فيهم. والمقصود الأمة المستجيبة، يعني المسلمة، وإلا فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أمة كفر وأمة إسلام. فقوله هنا إذا وقع السيف في الأمة لم يرفع إليهم القيامة، يعني الأمة التي استجابت له، فرفعه يعني معناه أنه لا يوجد قتل، فهذا لا يمكن لأن الطائفة هذه تقاتل في سبيل الله، فمنها من يقتل وهي أيضا وغيرها يقتلون في سبيل الله، الذين يجاهدون في سبيله لابد، وقد يكون بالفتن، قتل بفتن كما حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون فتنة القائم فيها خير الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الموضع. وأخبر أنها من أدركها فلينأ عنها وليبعد، وقالوا خير مال امرئ في ذلك الوقت غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. نعم. قال: وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. 13: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 14: المضلون هو فسروهم كما قال ابن المبارك وغيره هم العلماء والأمراء، هؤلاء هم الذين يتبعهم الناس، فإذا ضل العلماء ضل الناس تبعا لهم، وقد مثل ينقسمون إلى ضلال وإلى مهتدين، فلا بد أن يكون لكل واحد أتباع، فمن اتبع الضلال صار منهم. نعم. 14: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني باب، قال باب السحر، يعني أن السحر مناف للتوحيد. والسحر ينقسم إلى أقسام: سحر حقيقي له حقيقة وله تأثير وله يعني طرق يتعلم ويعرف كيف يعمل به، وسحر قد يكون لا يصل إلى هذا ولكنه سمي سحر ليتشبه بذلك كما سيأتي من أنواع السحر، وهو في الاصطلاح عقد وعزائم تكون بواسطة الشيطان والساحر كلاهما، فينعقد بإذن الله جل وعلا ما أراد بإذنه الكوني القدري لا بإذنه الشرعي، فهو عزائم وعقد وأبخرة وأشياء يصنعها الساحر بواسطة الشيطان، يعني يتعاون الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس، على إيجاد ما يريدانه مما يكون في الإنسان ونحوه فيمرض، وقد يذهب بالعقل، وقد يكون مميت، وقد يكون أقل من هذا، فذكره لأنه لا ينفك عن الشرك. السحر الحقيقي لا بد أن يكون فيه طاعة الشيطان، والشيطان لا يطيع الإنسان حتى يأتي بما ينافي التوحيد، إما أن يذبح له ذبيحة وقد مثلا يأمر بالذبيحة وتلقى في مكان ويذبحها وجعلها في كذا، الذبيحة تكون له، أو أنه يأمر الساحر بأمر مكفر، إما يمزق المصحف أو يبول عليه أو يدوسه بأقدامه أو ما أشبه ذلك، وكل هذا يفعله السحرة حتى يحصل لهم مرادهم، وهذا كله كفر، كفر بالله جل وعلا. لهذا نقول إنه لا ينفك عن الشرك. ولهذا صار حد الساحر أنه يقتل، ولكن هل يقتل بلا استتابة أو يتابع أو يستتاب، هذا فيه خلاف. ثم ذكر الأدلة على هذا: الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، وبين أن الجبت هو السحر في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من السلف، والحقيقة أنه يدخل فيه السحر وغيره كما سبق. الجبت يدخل فيه الساحر والكاهن أن يكون من الجبت مؤمن بالجبت، ويدخل فيه الشرك والمشرك والأصنام وغيرها. ولهذا يقول صاحب الصحاح الجوهري رحمه الله، يقول: هي كلمة تجمع الشر كله، يدخل فيها الصنم وغيره. أما الطاغوت فسبق بيانه، وأنه مأخوذ من الطغيان، والإنسان إذا ترك وضعه الذي وضعه الله عليه صار طاغوتا، يعني كما قال ابن القيم: الطاغوت هو تجاوز العبد حده، وحد العبد أن يكون عبد، أما إذا خرج عن العبودية صار طاغوتا. ولكن هذا يكون في أمور ثلاثة فقط: يكون في العبادة، ويكون في الطاعة، وفي الاتباع. فمن اتبع أحدا على غير بينة وأمر بما بخلاف الشرع فقد عبد الطاغوت واتبع الطاغوت. وكذلك إذا اتبع معبودا مخلوقا من المخلوقات وعبده وقدم له شيء من العبادة فقد آمن بالطاغوت وكفر بالله. وكذلك الطاعة، يعني العبادة والاتباع والطاعة، كونوا في هذا. ثم السحر له حقيقة ويؤثر على القول الصحيح، وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما في الصحيح عن عائشة أنه سحره أحد اليهود فصار يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولا يصنعه، ثم شفاه الله جل وعلا كما في الصحيحين. قال لعائشة: لم تعلم أن الله شفاني، فقد أتى آتياني إلي وهو نائم، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما: ما بالرجل؟ قال: فيه طب، والطب هو السحر. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، في مشط ومشاطة، في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان، يعني جمع في مشط ومشاطة، المشط يعني الذي يمشط به الشعر، والمشاطة التي تساقط من الشعر، وجف نخلة الذكر يعني الكافور الذي يلقى منه، فجمعها في هذا وألقاها ووضعها في البئر حتى لا يقدر عليها، فشفاه الله جل وعلا من ذلك. فقالت له عائشة: ألا استخرجته؟ قال: أما الله جل وعلا شفاني، وكرهت أن يكون في فتنة للناس، فأمر بالبئر أن تدفن. فالسحر يعني حقيقة أولا لا يرتكبه إلا من خرج من الدين الإسلامي، وسيأتي أن منه أقسام مثل ما يسمونه العطف أو المحبب أو ما أشبه ذلك. الذي يحبب الرجل إلى زوجته أو يحبب الزوجة إلى زوجها أو ما أشبه ذلك، ومنه المفرق بين الأحبة، يفرقون به بين المرء وزوجه فيبغض هذا إلى هذا، كما أنه قد يحبب هذا إلى هذا، وكل ذلك بإذن الله، وهو من السحر الحقيقي الذي إذا فعله الإنسان خرج به من التوحيد وصار في ضمن المشركين، نسأل الله العافية. ثم حده كما قال في حديث جندب أنه ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، جاء هكذا مرة ضربة يعني ضربة بالسيف يعني حتى يقتل، ومرة أنه يضرب بالسيف يعني هذا حده. وجندب قيل إنه وجندب بن عبد الله وقيل البجلي وقيل غيره، وقد جاء في الحديث أنه قال جندب وما جندب يضرب ضربة فيكون أمة وحدة، ووقع هذا في زمن أحد خلفاء بني أمية أنه كان رجل ساحر يلعب أمام الناس عند بقرة يدخل من دبرها ويخرج من فمها، فرآه جندب فلما صار من الغد جاء بالسيف مشتملا عليه، وكان يضرب البقرة يقتلها ثم تقوم حية، وهذا كله تصوير للناس يعني فيما يرون نفسه في مرآهم فقط، كما قال جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني أنه تخيل. فلما صار من الغد أتى مشتملا على سيفه، فلما أقبل يلعب لعبته ضربه وقال أحيي نفسك إن كنت صادقا. يقولون هذا الإشارة إلى هذا قوله يضرب ضربة فيبعث أمة وحدة، لأنه هو الذي أنكر المنكر وقام به امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني ذكر الحديث الذي فيه حديث عمر رضي الله عنه أرسل إليهم أن أقتلوا كل ساحر وساحرة، يقول فقتلنا 3 سواحر يعني نساء. المرأة لا يجوز قتلها في الحرب والقتال والجهاد، ولكن هذا يدل على الردة أنها مرتدة وخرجت من دينها، وهذا دليل على كفر الساحر أنه ساحر، والمرتد لا يترك، إما أن يرجع إلى دينها أو يقتل، ولكن الساحر هل يستتاب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، كثير منهم يقول لا يستتاب لهذا الحديث، ولأن السحر تعلم يتعلمه، والمتعلم للشيء ما يتركه، لأن التوبة هي ترك ما كان عليه، فكيف يترك شيئا تعلمه؟ يكون قد ثبت في قلبه وفي نفسه فيقتل لأجل ذلك. وبعضهم يقول استتاب لأم استتابته، وقد وقع أيضا قضايا من الصحابة ومن السلف عدم الاستتابة، منها قصة عمر بهذه أنهم ما استتابوا هذه السواحل 3، وكذلك حفصة حينما كان لها جارية فاعتقتها عن دبر يعني بعد موتها، فاستبطت موتها فسحرتها تريد أنها تموت حتى تعتق فأمرت بقتلها، وكذلك جندب. إلى الثلاثة الذين يقول أحمد عن 3 من الصحابة هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله البجلي، إذا كان هو، لأن جندب في عدد من الصحابة اسمهم جندب. فهذا يقول مثل ما قال الإمام أحمد، ومذهب الإمام أحمد أنه يقتل بلا استثابة كما في هذه القضايا والنصوص. وكذلك الآية تدل على قوله جل وعلا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات. وفيها ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق, والذي ليس له في الآخرة من خلاق يكون كافرا خاسرا, لأن الخلاق معناه الدين الذي يثاب عليه, فهو لا دين له ولا إثابة عليه, ومن كذلك ومن كان كذلك فهو من الخاسرين. باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه, ولهذا جاء في الحديث ما خفي ولطف سببه, وذلك أنه يخفى على كثير من الناس ولا يعرف ما السبب. نعم. قال ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا, وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا آخر الليل. السحر يقع في السحر الذي هو آخر الليل, والسحور لأنه يكون كثير من الناس نائم في هذا الوقت. وقال تعالى سحروا أعين الناس, أي أخفوا عنهم علمهم. لما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يتأتى السحر بدونه, ولهذا جاء في الحديث ومن سحر فقد أشرك, أدخله المصنف في كتاب التوحيد ليبين. هذا الحديث الذي ذكر يعني يقول إن من البيان إلى سحرا, اختلف العلماء فيه هل هو على باب من باب الذم أو من باب المدح. أهل الأدب يقول إنه من باب المدح, لأن صاحب البيان والفصاحة والبلاغة قد يزين الشيء الباطل فيخيل للسامع أنه حق وبالعكس, ويقولون السبب يبين هذا يعني. لكن أهل الأدب يقولون لا, على بيان هذا من باب المدح وليس من باب الذم. المحدثون يقولون من باب الذم لأنه على هذا طريقه, والسبب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من العرب, فأحدهما افتخر قال إني كذا وإني كذا وفلان يعرفني يعرف ذلك, فتكلم كلاما يدل على نقصه وقال فيه والله ما كذبت, ما بعد تكلم كلاما يدل على مدحه وقال والله ما كذبت ولكني رضيت فقلت أحسن ما أعرف وغضبت فقلت أسوأ ما كنت أعرف, فقال إن من البيان إلى سحرا, يعني إن الإنسان إذا كان عنده فصاحة وبلاغة قد يغلب من ليس كذلك بفصاحته وبلاغته ويسحر الناس ببيانه, فيكون هذا من باب الذم وهذا هو الظاهر. نعم. قال لما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يتأتى السحر بدونه, ولهذا جاء في الحديث ومن سحر فقد أشرك, أدخله المصنف في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه كما ذكر غيره من أنواع الشرك. يعني تحذيرا منه يعني ليشرح التوحيد ويبينه, لأنه يبين التوحيد بما يضاده, فالشيء فالأشياء تتبين بأضدادها, فيذكر المكملات ويذكر المنقصات ويذكر المضادات التي تذهب بالتوحيد كله, فكل صنيعه من هذا الباب. نعم. قال أبو محمد المقدسي في الكافي السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان, فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يؤمر بالاستعاذة منه. وروت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان. رواه البخاري. انتهى. وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن هذا هو أشد السحر، يعني إذا كان الإنسان يخيل له أنه يفعل الشيء ولم يفعل، هذا هو أشد أنواع السحر، قد يشفى الإنسان منه وقد لا يشفى، وقد ولكن إذا أحرق السحر وأخرج بطل مفعوله، وقد يبطل مفعوله بكلام الله بالرقى والشرعية فهي تضاده. فعلاجه يكون نوعان: علاج طبيعي بإبطاله وإخراجه وإحراقه، وعلاج روحاني بقراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات التي جعلها الله شفاء. وليس كل أحد يكون مؤثرا في قراءته. نعم. قال: وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة له، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل منه ما هو تخييل ومنه ما له حقيقة كما يفهم مما تقدم. نعم، مثل ما جاء في قصة موسى يخير إليه أنها تسعى لما ألقوا حبالهم وعصيهم تشبها بالآية التي جاء بها موسى، فأمره الله جل وعلا أن يلقي العصا فالتقمت الحبال والعصي التي في الوادي وهي على وضعها لم تتغير. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر، وهو كذلك، بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل بها بعضهم على تحريم تعلمه لعموم قوله لمن اشتراه، يدل عليه قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد نص أصحاب أحمد: يتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم، يضرهم ويضرهم ولا ينفعهم، فإذا يكون تعلمه حرام. واليهود اعتقدوا أن سليمان ساحر وأنه سخر ملوك الجن بسحره، والشياطين يعلمون السحر، فكتبوا في كتب السحر ودفنوها. فلما مات سليمان عليه السلام استخرجوها للناس وأوهموهم أن سليمان ساحرا، فاتبعت اليهود هذا الذي قالته الشياطين وتلته على الناس، كما قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، ملكين يقال إنهما ملكان أنزلا إلى الله أعلم، وقيل بالقراءة ملكين، يعني يكون من بني آدم، والله أعلم. نعم. قال: وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، وروى عبد الرزاق عن صفان بن سليم تعليمه وكذلك الرضا به وعمله بأن يؤجر الساحر أنه يسحر له، ليس منا من سحر ولا من سحر له، فالذي يسحر له أو يسحر يكون داخلا في ذلك ولو لم يتعلم السحر، لأن الراضي بالفعل كالفاعل تماما. ولهذا يخبرنا ربنا جل وعلا عن اليهود: يتكلم رجل منهم فيكون الحكم لهم لأنهم يرضون بهذا، كما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا اللي قاله رجل واحد منهم، ومع ذلك نسبه لليهود لأنهم راضون بهذا. وكذلك قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قاله عدد منهم واحد، لكنهم راضين بهذا. فكذلك الإنسان الذي يرضى بالمنكر بلا يكون حكمه كذلك، الذي مثلا يفعل السحر أو يأمر الساحر أنه يسحر له يكون مثل الساحر، حكمه حكمه. نعم. قال: وروى عبد الرزاق عن صفان بن سليم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، وهذا مرسل. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول الشافعي وجماعة. قال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك، وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب. ولهذا سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وفي حديث مرفوع رواه رزين: الساحر كافر. وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان. علما أليس الملكان على... نعم. علما علما الشر والخير، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية لا يجترئ على السحر إلا كافر. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر وإنما سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه يكون حراما لمضرته ويعزر من يفعله تعزيرا بليغا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام عليها في الباب الذي قبله، ووجه إرادها هنا ظاهر لأن السحر من الجبت كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره، وفيه معرفة الجبت والطاغوت والفرق بينهما، يعني أن هذا فرد من أفراد الجبت والطاغوت وليس هو كل الجبت والطاغوت. وهكذا يعني كان السلف من الصحابة وغيرهم يفسرون الآية بجزء معناها حسب ما ينتفع السامع بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي هلال واحد، وفي كل حي واحد، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قوله قال جابر هو ابن عبد الله. الشياطين الكهان غير السحرة، فالكاهن غير الساحر، الكاهن هو الذي يتلقى المعلومات من الشيطان في الأمور الغيبية والأمور التي قد تكون مستقبلة، والمستقبلة هو الشيطان يأخذها من الملائكة الذين يكونون في السحاب، لأنه كما جاء وصفهم يركب بعضهم بعضا يستمعون إلى الملائكة يتحدثون بالأمر الذي يأمرهم الله جل وعلا به، فيخطف الذي هو أعلى الكلمة التي سمعها ويلقيها على من تحته بسرعة، وكذلك الذي تحته يلقي على من تحته إلى أن تصل من في الأرض، فيذهب بها مسرعا إلى الكاهن ويقرها في أذنه ويكذب معها 100 كذبة حتى يصدق يعني بهذه الكلمة التي جاءت من الحق يعني بالملائكة، فيفتتن الناس. وهذا من العجائب، كيف تصدق 100 كذبة لأجل كلمة واحدة كانت من، ولا يعتبر الكذب يعني. ثم هذا كان في قبل البعثة كثيرا يعني استراق الشياطين، كما ذكر الله ذلك عن الجن، وأن كنا نستمع نقعد وأن كنا نقعد من نعم يعني أنه كان رجال منا يعوذون برجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعقا، إلى آخر خبر الذي أنهم كانوا يقعدون في السماء يعني يقولون: وأن وجدنا السماء مليت حرسا شديدا وشهبا وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يعني ما يستطيع، لأنه لما أوحى الله جل وعلا إلى نبيه حرست السماء أشد الحراسة، فمن أراد أن يستمع رمي بالشهاب وكثرت الشهب حتى يعني لفتت نظر الناس العرب، قالوا هذا أمر حدث وهو إما زوال الدنيا ونهايتها ولا أمر من الأمور. وكذلك الجن لما رأوا هذا قالوا هذا لابد أن فذهبوا يضربون في البلاد ويبحثون، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لما حدث ذلك يعني كثرة الرمي في بالشهب يعني التي تنطلق من النجوم، يعني أرسل الشيطان جنوده يبحثون، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في وادي نخلة يقرأ القرآن. لما سمعوه قال هذا هو، قالوا هذا هو السبب، فعرفوا أن حرست السماء حتى لا يسترق أحد من الجن الشياطين كلمة من القرآن فيأتي بها إلى صاحب الكاهن فيقال إن هذا من هذا، إن القرآن من هذا الجنس، حماية من الله جل وعلا للوحي الذي ينزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى نزول الوحي يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت الأمور على ما كانت عليه. الناس الآن يشاهدون الرمي، ولكن الكهانة بطلت في العرب التي كانت، لأنها كانت مطلوبة ومعروفة عندهم، وإذا كان عندهم عند القبيلة كاهنا فرحوا به أشد الفرح، وصاروا يتفاخرون به ويتحاكمون إليه، لأنهم يقولون أنه يعرف الأشياء ويعرف وكل هذا من أمور الجاهلية وأمور الكفر والشرك بالله جل وعلا، وقد أبطلها ربنا جل وعلا وله الحمد. نعم. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل ابن صحابي، يعني بني سلمة أو سلمة، سلمة وسلمة، وفيه بن سلمة بالكسر وبالفتح. نعم. نعم. قال صحابي جليل ابن صحابي جليل مكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله الطواغيت كهان إلى آخره، المراد بهذا أن الكهان من الطواغيت لا أنهم الطواغيت لا غير. وقوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس فقط، بل تتنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب مما يسترقونه من السمع فيصدقون مرة ويكذبون 100. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه، وقد يكون أكثر أيضا، يكون واحد وقد يكون رجل وقد يكون امرأة وقد تكون رجل وامرأة وغير ذلك، فهم كثيرون في الجاهلية. نعم. قال يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب، وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بالشهب. ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت، إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن، فالساحر أولى لأنه أشر وأخبث. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هكذا أورد كل سبع الموبقات، الموبقات يعني المهلكات، ولكن هل الموبق سبع فقط؟ حقيقة هذا لا يدل على الحصر، وقد اختلف العلماء في الذنوب، هل فيها كبير وصغير؟ الصحيح أن فيها كبير وفيها صغير، يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وفي هذا الحديث يقول: السبع الموبقات، لأنها كانها المعهودة. وقد اختلف هل الموبقات محصورة في سبع أو في سبعين أو في أكثر. قد جاء في رواية عن ابن عباس أنه قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. وقد عدها بعضهم وأوصلها إلى سبعمائة أو أكثر، وألفوا فيها مؤلفات سموها الكبائر. والصحيح أنه فيه فرق بينها وبين الصغائر.